بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 35 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام في سورة البقرة عند قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، من قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال المفسر: أي من تحت أشجارها، كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على شواطئها. وعن مسروق أنها أنهار الجنة تجري من في غير أخدود. واللام في الأنهار للجنس، كما في قولك لفلان بستان فيه الماء الجاري، أو للعهد، والمعهود هو الأنهار المذكورة في قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آس. والنهر أو النهار بالفتح والسكون المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل والفرات. والتركيب للسعة، والمراد بها ماؤها على الإضمار أو المجاء أو على الإضمار أو المجاري أنفسها، وإسناد الجري إليها مجاز كما في قوله سبحانه وتعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. لقد وصف ربنا سبحانه وتعالى أشجار أنهار الجنة أنها كائنة تحت تلك الأشجار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أشجار عظيمة مظللة كبيرة جدا، لا يعرف كنهها ولا شكلها حقيقة إلا رب العزة تبارك وتعالى. إن الراكب أحيانا يمشي تحت ظلها 500 عام. أشجار عظيمة جدا فيها أشياء لا يعلمها البشر، ولكن الله عز وجل يقرب إلينا فيشبه لنا شيئا من الدنيا من أجل أن نألف هذا الأمر. فقال: من تحت أشجارها كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على شواطئها. مسروق يقول: أنهار الجنة تمشي من غير أخاديد، يعني دائما النهر إنما جاءت العين فكلمت الأرض فشقت، عند ذلك صار للنهر شواطئ على اليمين أو على الشمال. أنهار الجنة مخالفة لأنهار الدنيا، فإنها تمشي الماء بدون حواجز عن اليمين وعن الشمال، خالفت كل القواعد التي تكون في الدنيا دون أن تميل الماء ذات اليمين أو ذات الشمال. والأنهار في الدنيا أنهار فقط، ربما يكون ماؤها عذبا أو غير عذب، فماء الجنة من أفضل المياه على الإطلاق، وربما يكون هذا النهر من خمر، وربما لذة للشاربين لا فيها غول، وربما يكون هذا النهر أيضا من لبن. وإذا أشكال متعددة بينها ربنا عز وجل إكراما للمؤمنين في الجنة. إذا الأنهار من تحت أشجارها كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على شواطئها. وعن مسروق أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. تجري من تحتها الأنهار، ألف الأنهار، يعني إما للجنس، كما نقول: الرجل خير من المرأة، أي الرجل جنس هذا الجنس أفضل من هذا الجنس، هذا معنى للجنس، كما في قولك لفلان بستان فيه الماء الجاري، معنى ذلك فيه الماء الذي يجري، الماء المعهود في أذهاننا. أو للعهد، والمعهود هو الأنهار المذكورة في قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسين. الماء إذا بقي كأس مثل هذا الكأس، لو بقي إلى الغد ترى طعمه متغير، ولذلك ربي سبحانه وتعالى جعل دورة للمياه في الدنيا حتى لا يكون الماء آسنا، والله عز وجل أبعد هذا كل البعد عن أنهار الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير الرائحة، فرائحته طيبة جميلة. يقال تجري من تحتها الأنهار، الأنهار جمع نهر، وجمع نهار إن قلت بالفتح أو بالسكون، ما هو النهر؟ مجرى واسع أكبر من الجدول، الجدول هو النهر الصغير جداول، كما نقول جعفر وجدول، هذه عبارة يعني عندما يكون الماء قليل كالماء الذي يخرج من بئر مثلا فأنت تسيره في نهر صغير، هذا النهر الصغير يسمى جدول ويسمى جعفر. النهر أكبر من ذلك، وهو دون البحر، وهو متفاوت في الكبر والصغر، ألا ترى إلى دجلة، إلى الفرات، إلى النيل، إلى سيحون، إلى جيحون، أنهار كثيرة في الدنيا. ضرب الشيخ لنا مثلا فقال هو فوق الجدول ودون البحر كالنيل، والنيل والفرات أحيانا تقف في بعض المناطق منها على الشط فلا ترى الشط الآخر، ليس نهرا صغيرا بل هو نهر كبير جدا، خاصة في أيام الفيضانات فترى أن مساحات كبيرة تملأ لهذا النهر عن اليمين وعن الشمال. والتركيب للسعة والمراد بها ماؤها على الإضمار، ما معنى تجري من تحتها الأنهار؟ هل الأنهار تجري أم يجري ماء أنهار؟ عندما نقول نحن في لغتنا سال الميزاب، نسميه إحنا المزراب، سال الميزاب، الميزاب لا يسيل، الميزاب باق في مكانه، وإنما يسيل الماء، سال ماء الميزاب، جرى النهر، جرى ماء النهر. إذن هذا معنى، والمراد بها ماؤها يعني تجري من تحتها مياه الأنهار، والمراد بها ماؤها على الإضمار. نعم، أو المجاري أنفسها يعني التي تجري، وإسناد الجري إليها مجاز، كما في قوله سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها، عندما قال تجري الأنهار جعل الأنهار فاعل، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك أسند إليها الجري على سبيل المجاز أي تجري ماء الأنهار، فقال تجري الأنهار، كما قال تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، الأرض ليس لها قدرة لكن الله عز وجل نسب إليها عن طريق المجاز، معنى ذلك وأخرج الله بأمره أثقال الأرض. ثم قال ربنا عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا، صفة ثانية لجنات، ربنا أول صفة بيّن لنا أنها تجري من تحتها الأنهار، فقال الصفة الثانية كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، صفة ثانية لجنة، أو خبر مبتدأ محذوف أو جملة مستأنفة، كأنه لما قيل إن لهم جنات وقع في خلد السامع أثمارها مثل ثمار الدنيا أو أجناس أخر فأزيح بذلك. نعم، إذن كل إنسان يسأل، إذا قال لا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تصورنا الجنة وتصورنا الأنهار وتصورنا الأشجار، وكأن الإنسان في نفسه يسأل سؤالا عظيما، هذا السؤال يعني هذه الجنات أثمارها مثل ثمار الدنيا أم هي أجناس أخر ليست كثمار الدنيا على الإطلاق؟ فالجواب يأتي عند ذلك، فأزيح بذلك فقال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وكلما نصب على الظرف ورزقا مفعول به، إذن كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، ومن الأولى والثانية للابتداء رزقوا منها من ثمرة، رزقوا من الجنة من ثمرة أيضا، هذه للابتداء وهذه للابتداء، واقعتان موقع الحال. وأصل الكلام ومعناه كل حين رزقوا مرزوقا مبتدأ من الجنات أو مبتدئا من الجنات مبتدئا من ثمرة، قيد الرزق بكونه مبتدئا من الجنات وابتداؤه منها بابتدائه من ثمرة فيها، فصاحب الحال الأولى رزقا وصاحب الحال الثانية ضميره المستكن في الحال، ويحتمل أن يكون من ثمرة بيانا. إذن ما معنى الابتداء؟ أي رزقوا من الجنة ابتدأت ورزقوا من ثمراتها. تقدم كما في قولك رأيت منك أسدا، أي رأيت منك إنسانا شجاعا، وهذا إشارة إلى نوع ما رزقوا، كقولك مشيرا إلى نهر جار هذا الماء لا ينقطع، فإنك لا تعني به الشيء المشاهد. كلما رزقوا منها من ثمرة قطفت الثمرة فجاء بدلها، ثم قطفت الثمرة فجاء بدلها، والماء الذي لا ينقطع، ما إن ترى ماء النهر يمشي ثم يأتي غيره ثم يأتي غيره ثم يأتي غيره، هذا معنى عدم الانقطاع بشكل كبير جدا، بل النوع المعلوم المستمر بتعاقب جريانه. وإن كانت الإشارة إلى عينه فالمعنى هذا مثل الذي رزقنا، ولكن لما استحكم الشبه بينهما جعل ذاته ذاته، يعني كأنك تقول تفاح تفاح مثلا، إجاز إجاز مثلا، فلذلك كما يقول الناس مثلا أبو يوسف أبو حنيفة، هذا التلميذ عين أستاذه، نعم، فأبو يوسف أبو حنيفة، قل هذا الذي رزقنا من قبل، أي من قبل، أي من قبل هذا في الدنيا، جعل ثمرة الجنة من جنس ثمر الدنيا. لماذا؟ لو قلت لك الآن أسماء أنت لا تعرفها لا تشتهيها، لكن عندما أذكر لك أفخر ثمار الدنيا على الإطلاق فنفسك تميل إليها ونفسك ترغب إليها وتتمنى أن تكون أنت المكرم بها، لذلك ربنا عز وجل شبه ثمار الآخرة بثمار الدنيا، فكيف نتفق هذا مع قولي ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ نعم، قد تأتي فيها الأسماء واحدة لكن المسميات مختلفة، كم الفرق في الدنيا بين كلمة سيارة وسيارة؟ سيارة من أقدم السيارة وأتعسها، والسيارة يركبها الملوك في فرض كبير جدا. نعم، فأنت تتمنى أفضل نوع، إذا كان هذا أفضل نوع بالدنيا لا يساوي أدنى نوع في الآخرة. هذا فيه فضلات، هذا يصيبه العفن، هذا يصيبه الفساد، هذا منه ما يؤكل ومنه ما لا يعجبك في الأكل. هناك كل شيء يعجبك وكل شيء تأكله، لكن جاءت الأسماء متشابهة. قال من قبل هذا في الدنيا جعل ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا لتميل النفس إليه أول ما ترى، فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة أو منتفرة عن غيره، ويتبين لها مزية وكنه النعمة فيه، إذ لو كان جنسا لم يعهد ظن أنه لا يكون إلا كذلك أو في الجنة، لأن طعامها متشابه الصورة كما حكي، كما حكي عن الحسن رضي الله تعالى عنه أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول ذلك، فتقول الملائكة كل، فاللون واحد والطعم مختلف، يعني يقدم في إناء له ثمر من الثمار، والمقدم ملائكة الرحمن، وشكل الثمرة واحد ولونها واحد لكن طعمها مختلف، كأنه يأكل شيئا آخر. أو كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلها، فلعلهم إذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك. يعني الثمار تدلت من الأشجار وجاءت ملائكة الرحمن فوضعتها في صحف وقدمتها في صحيفة وقدمتها إلى المنعمين من أهل الجنة، هو يأكل لكنه لو نظر إلى الشجرة رأى تلك الثمرة قد عادت مرة أخرى إلى نفس المكان الذي قطفت منه، ولو أراد أن يأكل من الثانية لوجد لها طعما غير الطعم الأول، لا يستطيع أن يقول هذا أطيب من هذا، كله طيب وكله لذيذ. نعم، فلعلهم إذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك، والأول أظهر لمحافظته على عموم، أي كلما، فإنه يدل على تبديرهم هذا القول كل مرة رزقوا، والداعي لهم إلى ذلك فرط استغرابهم و تبجحهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه البليغ في الصورة. ربما تأتي الصورة فقط ولكن الطعم يختلف واللذة تختلف والفائدة تختلف، وعدم الفضلات، فإن الفضلات تخرج من الإنسان على صورة رائحة المسك من بدنه، فلا فضلات في الدنيا ولا بول ولا غائط ولا خروج على الإطلاق. قال تعالى وأتوا به متشابها، اعتراض يقرر ذلك، والضمير على الأول راجع إلى ما رزقوا في الدارين، فإنه مدلول عليه بقوله هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي أنعم الله علينا في الدنيا وهذا الذي أنعم علينا في الآخرة. ونظيره قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي بجنسي الغني والفقير، وعلى الثاني إلى الرزق. فإن قيل التشابه هو التماثل في الصفة وهو مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء، يعني تين، رمان، زيتون، أي شيء تريد، هذا فقط أسماء. لكن قلت التشابه بينهما حاصل في الصورة، كما قال الشيخ آنفا: من أجل أن ترغب نفسك ومن أجل أن تميل إلى ما كانت معتادة من ثمار في الدنيا. قلت التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون المقدار الحجم، دون الطعم، دون الوقت. نحن نأكل مثلا هذا في الصيف، وهذا في الشتاء، وهذا في الربيع، وهذا في الخريف. لذلك ربنا عز وجل ضرب لنا مثلا في الدنيا، عندما تجبى الثمرات إلى مكة، فإننا عندما نذهب، أسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بالذهاب إلى بيت الله الحرام، تدخل فترة كل أصناف الفواكه في وقت واحد. السبب أنه تجبى إليه الثمرات من كل مكان. هذا ليس بسبب الطائرات اليوم، لا، اقرأ كتب التفسير القديمة التي ألفت من 500 و700 سنة، ترى أنهم يقولون عندما يذهبون إلى مكة يجدون فيه، كل واحد قادم إلى مكة يأتي ويأتي معه بشيء، ثم يرى كل أشياء الدنيا موجودة أين؟ في مكة، ذلك البلد الحرام الذي لا ينبت فيه نبات، وكله صخر وجبال، ومع هذا إلا النادر من النبات الذي ينبت فيه ترى فيه ثمرات الدنيا بأسرها. يعني حتى ربما والله يستغرب الإنسان، يعني ربما يعيش في بلد قريب هو منه مثلا، فإذا ذهب إلى هناك يرى الأشياء المبردة تأتي إليه من عنب بلده وتفاح بلده والتين بلده، يأتي إليه، كيف جاء هذا في بلدنا ليس موجود الآن، ومع هذا تجبى إليه. سبحان الله، هذا إكرام من الله عز وجل لبلده الحرام، فكيف إذا كان هذا الأمر لجنات الخلد؟ إذن قلت التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون المقدار والطعم، وهو كاف في إطلاق التشابه هذا. وإن للآية محملا آخر، وهو أن مستلذات أهل الجنة في مقابلة ما رزقوا في الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتها. فيحتمل أن يكون المراد من هذا الذي رزقنا أنه ثوابه، ومن تشابههما تماثلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقة، فيكون هذا في الوعد نظير قوله تعالى: ذوقوا ما كنتم تعملون في الوعد. يعني يوجد في الوعد ذوقوا ما كنتم تعملون أي من العذاب، ويوجد في الوعد أيضا أن الله عز وجل جعل لهم هذه الثمرات التي فيها ثواب، ثواب العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. وجاء التماثل في مسألة الشرف، المزية، علو الطبقة، يعني كلما وجدنا شيئا وجدنا أعلى بكثير جدا. ثم قال عز وجل: ولهم فيها أزواج مطهرة. المرأة في الدنيا لها حالان: حالة تكون فيها في طهر، وحالة تكون فيها في حيض. والإنسان في الحيض يستقذر النساء والقرب منهن، بل الله حرم عليه ذلك. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب، هذه مشكلة في الدنيا، فهل المشكلة تعاد في الآخرة؟ لا، لهم فيها أزواج، انظر ماذا قال عن الأزواج: مطهرة مما يستقذر من النساء، أي شيء يستقذر من النساء. يعني لا حيض ولا نجس خارج ولا ريح مثلا عفن ولا شيء أبدا مما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن كالحيض. فنساء أزواج الجنة لا تحيض، والدرن لا تعرف الوسخ أبدا، والدنس أيضا هذا لا تعرفه نساء الآخرة عن الإطلاق، ودنس الطبيعة وسوء الخلق. فالمرأة في الدنيا مكونة، تارة تكون مطواعة وتارة تكون نافرة، أما أزواج الآخرة فلا يكون ذلك منهن. إذن مبرأة من سوء الخلق، فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال، وقيل مطهرات لهم فيها أزواج يعني مطهرات، وهما لغتان فصيحتان، يقال النساء فعلت وفعلنا، وهن فاعلة وفواعل. قال وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فما الذي. فالجمع على اللفظ والإفراد على تأويل الجماعة، ومطهرة بتشديد الطاء وكسر الهاء بمعنى متطهرة، مطهرة بمعنى متطهرة، ومطهرة أبلغ، ومطهرة أبلغ من طاهرة، ومتطهرة للإشعار بأن مطهرا طهرهن، وليس هو إلا الله عز وجل. والزوج يقال للذكر والأنثى، إذن نقول هذا زوج، اجتمع الزوجان يعني الذكر والأنثى، وهو في الأصل لما له قرين من جنسه كزوج الخف، خف زوجان، الجوارب زوجان، نعم. إذن فإن قيل فائدة المطعوم هو التغذي ودفع الضرر الجوع، وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع، وهي مستغنى عنها في الجنة، يعني أنت لا تحتاج إلى غذاء في الجنة ولا تحتاج إلى ولد في الجنة. قلت مطاعم الجنة ومناكحها أو سائر أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات، وتسمى بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثيل، ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدتها. نحن نرى أن الله عز وجل قال في لهم فيها أزواج مطهرة، معنى ذلك كما قلنا لا دنس لا سوء أخلاق لا حيض لا شيء، وليس المراد الآن لا بالطعام دفع الجوع فإنه للإكرام فقط، ولا بالمناكح من أجل الولد، لأن الثمرة الرئيسية التي تكون رد شبع الشهوة في الدنيا زائد الولد، فالولد هو المطلوب، لذلك الرجل يكرر أحيانا الزواج من أجل الولد الصالح الذي يعني كان فيه. وربنا عز وجل علمنا دعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كم قالها من نبي وقالها من ولي وقالها من عالم وقالها من عابد، وطلب منا أيضا أن نستغفر الله من أجل الولد، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقلت أكثر من مرة كان رجل يأتي مثلا دعا رجل إلى الحسن فسأله الحسن البصري، قال له يعني إنني أشتكي الفقر، قال استغفر الله. الآخر قال ادعو الله أن ينزل علينا الغيث من السماء، قال استغفر الله. الثالث قال أريد الولد، قال استغفر الله. أحد الطلاب الحاضرين عنده قال كلما يأتيك واحد تقول له استغفر الله قال من كتاب الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا لصاحب المطر، ويمددكم بأموال، هذا للفقير، وبنين، هذا لمن يريد الولد. إذن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا كله للدنيا، فما بالك في الآخرة إذا كان هذا الثواب من الله عز وجل. وهذا الثواب إذن للإكرام، الإكرام بالطعام الطيب ليس على سبيل التغذي وإنما على سبيل الإكرام، فهم لا يعرفون الجوع على الإطلاق ولا يعرفون العطش على الإطلاق ولا يعرفون، إلا أن كل شيء متوفر لهم في الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. قال وهم فيها خالدون دائمون، والخلد والخلود في الأصل الثبات المديد، دام أو لم يدوم، ولذلك قيل للأثاث والأحجار خوالد، يعني الذي يضع تحت حلته ثلاثة أحجار يسموها ثالثة الأثاث، يعني هذه حجر وحجر وحجر، هذا يبقى فترة طويلة من الزمن يقال لها الأحجار خوالد. وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حيا خلد، ولو كان وضعه للدوام كان التقييد بالتأبيد في قوله تعالى خالدين فيها أبدا لغوا، واستعماله حيث لا دوام كقولهم وقف مخلد يوجب اشتراكا أو مجازا، والأصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للأعم منه، فاستعمل فيه بذلك الاعتبار كإطلاق الجسم للإنسان، مثل قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي لا يبقى الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لكن المراد به الدوام ها هنا عند الجمهور لما يشهد من الآيات والسنة. إذن بالنسبة للجنة دوام قائم أبدي، فإن قيل الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانفكاك والانحلال، يعني لا يبقى الإنسان على قوته في الدنيا، كان شابا صار كهلا، كان قويا صار ضعيفا، كان يركض صار يمشي على أخرى من الخشب، نعم كان ينظر صار يضع نظارة، كان يسمع صار يضع سماعة. ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. طيب هذا الأشياء هذه التي تفنى بالتدريج في الدنيا ما كيف يجعلها الله في الآخرة؟ قال يعيدها بحيث لا يعتورها الاستحال، كما أن الثمرات تتجدد، هذا الجسم يبقى في حالة الشباب المتجدد دائما، متقاومة في الكيفية متساوية في القوة، لا يقوى شيء منها على إحالة الآخر، متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، كما يشاهد في بعض المعادن، هذا يعني الحديد مع قوته هل يفني بعضه بعضا؟ لا، وإن كان الشيء تقريبيا، لكننا لا نقيس الآخرة على الدنيا ولا الدنيا على الآخرة، وإن قياس ذلك العالم وأحواله على ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة هذا بعيد، واعلم أنه لما كان معظم اللذات الحسية مقصورا على المساكن والمطاعم والمناكح على ما دل عليه الاستقراء، يعني إذا كان الإنسان عنده أفخر بيت ويأكل أحسن أكل وعنده الزوجات يتمتع، ماذا بقي له بعد ذلك؟ مال. هذا ما يريده على ما دل عليه الاستقراء. يعني لو سألت كل واحد يقول لك أنا بدي بيتي آويني ومرة تبسطني وأكل يعني يغذيني ومال بين إيدي يقضي حاجاتي، هذا ما يريده كل إنسان. وكان ملاك ذلك كله الثبات والدوام، فإن كل نعمة جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منغصة. في بعض الناس قاعدين كانوا بقصور، بلحظة صاروا في خيام. إذن تزول الدنيا أم لا؟ إذن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمتحننا. آمين. نعم، فإن كل نعمة جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منغصة غير صافية من شوائب الألم، بشر المؤمنين بها. ومثل ما أعد لهم في الآخرة بأبهى ما يستلذ به منها وأزال عنهم خوف الفوات بوعد الخلود ليدل على كمالهم في التنعم والسرور. ماذا قال؟ قال ربنا سبحانه وتعالى، انظر إلى جملة الحال، وهم فيها خالدون أبدا. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قال سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. والحمد لله رب العالمين. فاتحة.